اين حسن الترابي الضائع المائع من الامام الدارقطني الذي لقب بامير المؤمنين في الحديث؟ وهكذا ايضا لا يلتفت الى تضعيف محمد رشيد رضا لاحاديث كثيره في الصحيحين، ولا يلتفت الى تضعيف محمد عبده او جمال الدين الافغاني، وهكذا ابو ريه الضال، ابو ريه في كتابه اضوى على السنه لا يلتفت الى تضعيفهم ولا الى تضعيف غيرهم من المعاصرين، لا تضعيف غيرهم من المعاصرين. الشيخ ناصر حفظه الله تعالى اذا ضعف هذا الحديث في تضعيفه نظر، لا نقول ترده ولا نقول تقبله. تضعيف الشيخ ناصر اذا ضعف احاديث في الصحيحين في تضعيفه نظر، لا اقول لك ترده، ترد تضعيفه، ولا اقول لك تقبل تضعيفه. تبحث، والذي ينتهي بك الامر اليه، واذا كان مسبوقا فداك، اذا كان مسبوقا فداك، واذا لم يكن مسبوقا فينظر. المهم ان العلماء تلقوا ما في الصحيحين بالقبول، ولا يجوز ان يفتح باب الطعن في الصحيحين، والله المستعان. بقي هل تجرى احد من المتمذهبه على الطعن لاحاديث الصحيحين؟ نعم، الحنفيه يتجرؤون اذا كان مخالفا للمذهب يضعفون. فمثل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصروا الابل او البقر او الغنم، ما اذكر لفظ الحديث، ومن اشترى شاة فوجدها مصره فردها وطعن من تمر، او بهذا المعنى. انتهى بالحنفية الى ان يقولوا انه من رواية ابي هريرة، وابو هريرة ليس بفقيه. انا متأكد جدا ان ابا هريرة افقه من ابي حنيفة، وافقه من ابي يوسف، وافقه من محمد بن حسن، وافقه من زفر، متأكد جدا يا اخواننا، ولكنه التعصب المذهبي، والله المستعان. لا يروح من دوش، من دوش. ها؟ من؟ ها؟ ها؟ أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. صحيح. نعم. ها درس. مرحبا. بسم الله. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين، قلنا بعضها لا أستحضر، وهذا مما قصرت فيه أنني لم أحصر الأحاديث التي تم فيها الانتقاد والأحاديث التي لم يتم. ولماذا لم أفعل هذا؟ لأن المسألة اجتهادية، ربما أقول تم الاجتهاد ويأتي آخر ويرجح ها؟ تم الانتقاد ويأتي آخر ويرجح أنه لم يتم، وربما أقول لم يتم الانتقاد ويرجح آخر بأنه تم، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، آل أبي شيبة بيت علم. فهل تعرف أحدا منهم يا أخانا علي؟ آل أبي شيبة بيت علم، هل تعرفهم يا أخي مقبل؟ ارفع صوتك وافتح. من محمد؟ محمد بن عثمان. ها؟ نعم. نحن الان على ثلاثة. محمد وابراهيم وعبد الله وعثمان. ها؟ ها؟ نعم هكمل يقولهم إبراهيم ابن عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ومحمد ابن عثمان وقاسم قد ابتوى أصبك كلهم سبعة. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية وروى محمد بن خادم الضرير ما شاء الله في طبقته أبو معاوية آخر ما اسمه شيبان بن عبد الرحمن وركيع بن الجراح ما حال أبيه الراجح ضعفه وهو نعم ولو نعم والشيخ حفظه الله تعالى الشيخ الألباني يحسن حديثه الجماعة رحمة والفرقة عذاب وأخوه مليح ضعيف وولده سفيان ضعيف وولده عبيد قال النسائي شويخ لا بأس به عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي نعم أتذكر شيئا من نجاحه؟ أذكر أنه ذلك إذا إيه؟ طيب الامر كما قلت بارك الله فيك كان رجل له منه على المنصور فقدم الى المنصور ورحب به المنصور وقال ما حاجتك قال اريد ان تكتب لي الى الاعمش ان يحدثني فكتب له الى الاعمش ان يحدثه فواصل والاعمش يعلم شاته وقال هذا كتاب امير المؤمنين فاخذه الاعمش ولواه بين العلف واعطاه الشاه فقال يرحمك الله فيه توصيه بانك تحدثني قال اذهب والله لا احدثك ولا احدث قوما انت فيهم فجزاه الله خيرا نعم قال وقال الشاه حديثيات ويه هكذا في اذا زاد مقبل وعبد الرزاق انه امر الشاه ان تحدثه نعم يا اخوان ها اخطا ليش هو ما لم يكن هو كان فقيرا صبورا لم يكن الفقراء والاغنياء طيب لم يكن اصغر منهم في مجلس الاعمش يريد ان ياتي ويجتمع مع الناس ما ياتي بوصايا من الحاكم والله المستعان ايه ايه ربما انها صدر عن غضب وايضا الاعمش له ماذا يا اخوان بعض الاشياء التي ينبغي ان تحتمل ويغض الطرف عنها لجلالته وفطره وقد كان يحيى بن معين يفضله على من يا اخي محمد على من وقد كان يحيى بن معين يفضله على من يا حاشد على الزهري ويقول الأعمش فقير صبور والزهري كان يدخل على بني أمية ويقول فكلت الأعمش إن كنت أساويه بالزهري يعني فقدته أمه قال رحمه الله ها وحدثنا ومع هذا يا اخوان فكان يلقب بالمصحف وكان جليل القدر واحتمله العلماء على تشيعه لحاجتهم الى حديثه لحاجتهم إلى حديثهم. حتى ما شاء الله كان يأمر بالمعروف. نعم. قام حديثا قرانا أخانا عبد الله بن صالح. ما قرانا شيئا. لله در. أصلحك الله. بارك الله فيك. ونحن بادئون هكذا. قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. يحيى بن يحيى كم في طبقتي يا أخانا عبد الله بن غالب؟ ما تعرفه إلا هذا. نعم. الذي الأندلس أجبت وأعقبت. الله يصلحك يا عبد الله بن غالب. ما تعرف يحيى بن يحيى الأندلسي؟ ها؟ لا، أنا قلت لك يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري كم في طبقته؟ فقلت يحيى بن يحيى الليثي. لا، هذا ما فيه إلا هو. قيدته بلا بماذا؟ بالأنساب، بالنسب. لكن يحيى بن يحيى في ضبطتي يحيى بن يحيى أنت أخي. لا، عند عرب. كم يحيى تعرف في ضبطتي؟ كثيرا. تذكر شيئا؟ ها؟ يحيى بن معين، يحيى بن أيوب العلاج المقادري، يحيى بن موسى. نعم. يحيى بن سليمان، يحيى بن محمد بن السكن. نعم. يحيى بن جعفر. يحيى بن صالح الحاضر. يحيى بن حبيب. يحيى بن قزعة. ما في أحد منا يا أخي. نعم. ها، واحد من بشر. نعم نعم يا أخوان. لا، قد ذكر. ها، يحيى بن بكير. أحسنت. نعم. واحد من إسحاق. واحد من خلف. ما شاء الله. ها، لا، ذاك أرفع. لا، يحيى بن بكير هو الذي في طبقته. ذاك أحد من أبي بكير من مشايخ الإمام أحمد. ها؟ لا، في مشايخ من طبقة الإمام يا أحمد. مشايخ يحيى بن آدم. روى البخاري عن يحيى بن آدم مباشرة. ما أظن. ها؟ إيه، ما روى عنهم. ما روى عنه فيما يظهرون. ما أعرف أحدا من أصحاب الأمهات روى عنه. انظروا يحيى بن آدم يا أخوان. نعم. إيه. ها؟ من يحيى بن يوسف؟ لا، يحيى بن موسى الملقب بختة. ها؟ نعم؟ متأكد؟ راجعوا يا أخوان. قال أخبر لفضولة. قال أخبرنا أبو معاوية. أنت أخي محمد بن عبد الوهاب. كم أبو معاوية في ضبطته؟ ومتى عهدك به؟ السند المتقدم؟ نعم. نعم يا من هو؟ شيبان بن عبد الرحمن. أجبت وأعقبت. قال عن الأعمش سليمان بن مهران. متى عهدك يا أخي بسفيان بن عيينة؟ أنت؟ ها؟ قبل أيام. والأعمش؟ طيب، حضرك الله. عن إبراهيم وابن يزيد الناخعي. عن عبد الرحمن بن يزيد ناخعي أيضا. عن سلمان وهو سلمان الفارسي الذي يقال له سلمان الخير. ما حال حديث سلمان منا أهل البيت يا أخي عظم؟ ضعيف. نعم، هو ضعيف. أعرف أنه ضعيف فقط، ما أعرف من في سنده. نعم. ينظر ينظر بارك الله فيكم. قال تفضل يسعد نسب من مشايخ البخاري. طيب بارك الله فيكم. قال رحمه الله عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى الخراب. قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول وأن نستنجي باليمين. نعم أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن يستنجي نستنجي برجيع أو بعظم. فيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وهكذا ينبغي للعالم ولطالب العلم في التبليغ أن يحرص على يعني تبليغ الشرع كله، ما يقول هذا لا يحتاج إليه. نعم يبدأ بالأهم في الأهم، لكن يحرص على تبليغ الشرع كله. أقصد يحتاج إليه ربما مسألة في الفرائض أو في العتق أو غير ذلك، فلا ينبغي أن يضاع العلم، لأن الناس ما يقبلون أو ما يحتاجون إليه، والله المستعان. وقوله أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، تقدم الكلام عليها، ما لو وجدت حجر لها ثلاثة قرون أتكفي؟ الأولى هو الأمر بثلاثة أحجار، ولو وجدت حجر لها ثلاثة قرون الظاهر أنها تجزئ. ها نعم ها نعم هو هذا، لكن يعني لا يمنع، المطلوب هو يعني إزالة النجوم، المطلوب هو إزالة النجوم. كم حديثا قرانا يا أخي مقبل من صحابيه الراوي له عن سلمان الراوي له عن سلمان يا أخي نمراني الراوي له عن عبد الرحمن بن يزيد الراوي له عن إبراهيم الراوي له عن الأعمش الراوي له عن أبي معاوية ابن يحيى ومن؟ قال رحمه الله تعالى واستقبال القبلة في غائط أو بول وهكذا استدبارها، حديث أبي أيوب في الصحيحين. إيه بحسب الحاجة، لو لم تنظف الثلاث يجب، لو لم تنظف الثلاث يجب أي يدي. نعم استقبال القبلة مكروه مكروه، وأما في البنيان فالأحوط والأفضل ألا يستقبلها في البنيان، ولو استقبلها لا بأس، لحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت حفصة مستقبلا ماذا يا إخوان؟ الشام، مستدبر القبلة. ما شاء الله، والشمس والقمر لم يثبت شيء. شيء الشمس والقمر يعني ماذا يا إخوان؟ يقولون واحد درس في متن الأزهار، وقد قرأ يكره استقبال النيرين أي الشمس والقمر واستقبال القبلة واستدبارها، فرجع إلى أهله وحدث أباه، ثم قال أبوه لأهله اذهبوا وقولوا قبل أن يأتي فلان يعني بعدها ما يدرون أين يبولون، ما يدرون أين. فالشمس والقمر لم يثبت شيء في النهي عنهما يخرج من هذا العالم. ما شاء الله. طيب في أي كتاب شتير الجرار نعم، ولكن شبقوا وغربوا. وما شاء الله أخوكم عبد الله يقول أن الشوكاني قال فليخرج من هذا العالم. وعلى رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الملقب بالزمن، قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان أبو سعيد. قال أخوك ها؟ نعم ابن المديني يقول ما رأيك أعلم منه. طيب قال حدثنا سفيان الثوري أنت أخانا عبد الله علي بن المديني عن سفيان. من سفيان؟ بن عيينة. محمد بن كثير عن سفيان. من سفيان؟ بن عيينة. قد يصح أفضل جزاك الله خيرا. لا لبنت ها ما أو ضحكت لما ضحكت فجزاك الله خيرا يا الله أخي. طيب الحميدي عن سفيان. من سفيان؟ الثوري. خيرا إن شاء الله. طبعا أنت متراجع عن الثوري من عيينة. خيرا إن شاء الله. ها إيه قد يصح عن الثوري. نعم أحسنت. ها الله حديثا واحدا عندك أخي وكيل عن سفيان. من سفيان؟ الثوري. أخوكم عبد الله يقول الثوري. أنت متأكد؟ خيرا ان شاء الله. محمد بن يوسف الزريادي عن سفيان. من سفيان؟ ها اما هذا اذا اجبت فالبقية يغتفر فيه. محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان. من سفيان؟ ها المغرب. محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن سفيان. من سفيان؟ الثوري. اذا لم تجب ابن علينا. طيب جزاكم الله خيرا. ها كل ما رايت الا الثوري يا عبد الله. طيب قال رحمه الله حدثنا سفيان. نعم سفيان عن الزهري. من سفيان يا أبا إبراهيم؟ ابن عيينة. ابن عيينة. طيب نعم يا مقبل. إيه لم تتيسر له الرحلة إلى سفيان الثوري. أحسنت. نعم ورواية سفيان حسين عن الزهري فيها بعض. خيرا كثيرا. قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور ابن المعتمر عن إبراهيم ابن يزيد النخعي. عندي سؤال من صاحبه؟ أنت. هناك إبراهيم ابن يزيد آخر في هذه الطبقة فمن هو؟ التيمي. ما شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. إبراهيم بن يزيد التيمي عن سلمان وابن المعتمر. قال لنا لا عن سلمان الفارسي. نعم منصور. عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان وهو سلمان الخير. قال لنا المشركون قال لنا المشركون ماذا إني أرى صاحبكم. لكن كيف يقول المشركون ثم إني مفرد. أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة فقال أجل إنه نهانا أن نستنجي أي أن أضيف أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة ونهى عن الروض والعظام وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فنحن لا نحتاج إخواني في الله إلى فلسفة المعتدلة لأن الدين جاء كاملا ولا نحتاج أيضا إلى فلسفة العصريين ولا إلى قوانين مستوردة من قبل أعداء الإسلام. فالدين جاء كاملا فللواجب الواجب علينا نحن أن نصدر هذا الدين ما أحوج أمريكا وما أحوج أوروبا إلى هذا الدين واجب علينا أن نصدره نحن أنفسنا في تجد الديات تجد العجب العجاب الديات ما إذا هشم أنفه أو يعني أذهب سمعة أو أذهب شمة إلى غير ذلك. يا سبحان الله أقرأ في يومنا هذا في مصنف ابن أبي شيبة العجب العجاب ويعظم الله وقت ما كنت أقرأ أقول ما أحوج أمريكا وما أحوج أعداء الإسلام إلى هذا التشريع الحكيم. سبحان الله جزا الله علماءنا خيرا. حتى لو أن شخصا أتى وقال ذهب وقال ذهب ماذا ذهب سمعي العلماء يقولون يختبر يقام وهو نائم فالنائم ما يعني ما يسمع ولا يقول يقام وهو نائم أو قال ضربني حتى أذهب مني حاسة الشم. العلماء يقولون يستنشق شيئا من الحبوب. تدرون يا أخواننا ما هي نوع من الحبوب يستنشق؟ فإن كان قد ذهب الشمس فلن يعطش، وإن كان لم يذهب الشم وأصبح يعني كاذبا مدعيا لكذب فسيعطش. وهكذا الله المستعان ما أدري حب الخردل من حب نوع من الحبوب تسحب ويشم يتذر. فالمهم يا أخوان حكمة أعطى الله علماء هذه الأمة شيئا عجيبا جزاهم الله خيرا. فلا نحتاج إلى استيراد قوانين وضعية، لكن ما هو الذي أقعد أهل العلم يا أخواننا عن أن يبلغوا هذا الشرع؟ الذي أقعدهم هو حب الدنيا وكراهية الموت. نعم يا أخواننا المنافسة على المناصب وهكذا أيضا إيثار الدنيا. فالله المستعان. ها نعم نعم الأمر كما قلت بارك الله فيك لا يخجلون ولا يستحيون أن يقول عندي دكتوراه من أوروبا ومن لندن ومن كذا في الفقه الإسلامي، عندي دكتوراه في التاريخ الإسلامي، عندي دكتوراه في اللغة العربية. يا الله من مكتب صحيح أنه يعتبر فضيحة. ولا تظنوا أن هذا فقط مجرد كلام. بعض المدرسين الذين درسونا أخذوا الدكتوراه من هنالك، يعني منهم فقيه الدين الهلالي رحمه الله تعالى ومنهم محمد الأمين المصري رحمه الله تعالى. وهذان اللذان يعرفهما وخلق كثير وهما يعتبران من أحسن الناس الذين ذهبوا وحافظا على عقيدتهما رحمهم الله تعالى. والله المستعان. ها ها يقولها قال يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال ليس المدرس مخلقا والطفل غير مبالي هذا لغير شهادة ولا لغير مال. طيب جزاكم الله خيرا. وهم يقولون انها للاخ احمد المعلم حفظه الله تعالى. ها؟ ايه نعم صحيح. الله المستعان الله المستعان. كنت اتذكر ابياتا لبعض علماء الزيدية الذي انتقل الى السنة بعد ان كان ولكن غاب عني اولها التي يعني وكان ماذا وكان زيديا ثم انتهى كان معتزليا ثم رفض الاعتزال منها ونسوا من الاسلام قبل حدوثهم عن كل قول حادث متاخرين ما ظنهم بالمصطفى في تركه ما استحسنوه ونهيه المتقررين أيكون في دين النبي وصحبه نفس فكيف به ولما يشعر أوليس كان المصطفى بتمامه وبيانه أولى فلم يخبر ما قاله حتى السواك أبانه وقواعد الإسلام لم تتفرغ ذكرت أولها. طيب ويرون ذلك مذهب لا نحسن ربما أزيد حرفنا وحرفنا وهذا الدمواسط ويرون ذلك مذهبا مستعظما عن طول أنظار وحسن تفكر ونسوا من الإسلام قبل حدوثهم عن كل قول حادث متأخر ما باله حتى السواك. طيب ونسوا من الإسلام قبل حدوثهم عن كل قول حادث متأخر ما باله حتى السواك أبانه وقواعد الإسلام لم تتقرر إن كان في إجمال أحمد غنية فدع التكلف للرواية وابصر أو للهداية وابصر ما كان أحمد بعد منع كاتما لهداية قل ولك ورب المشعر بل كان ينكر كل قول حادث حتى الممات فلا تشك وتمتري فإن شاء الله يا أخوان تكتب من البرهان الضابع لمحمد بن إبراهيم الوزير أو الروب الباسل لمحمد بن إبراهيم الوزير أو ترجيح أساليب في هذين الكتابين متأكد في الكتابين هذين ولعلها أيضا هي ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان أصبحت أقدم فيها وأخر تحتاج إلى مراجعة. قال رحمه الله أنت أخي غالب كان حديثا قال عن الليلة من صحابيه الراوي له عن سلمان ها عبد الرحمن بن يزيد من عندك من عندين خير إن شاء الله. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النجاي نعم وله ولد اسمه أحمد. طيب يا أخواننا إلى هنا بارك الله فيكم وسمعي أن إيتابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وهناك زهيران أرفع منه فمن هو أخي محمد؟ زهير بن معاوية ها؟ ابن محمد علك لم تفهم السؤال. هناك زهيران أرفع منه أجبت وأصبت. قال حدثنا روح بن عبادة القيسي وهناك روح آخر وهو نعم ما حاله؟ طيب أي الروحين أرفع رتبة ورتبة؟ طيب روح بن القاسم بارك الله فيكم أسأل الله يبارك فيكم يا ابنائي. قال حدثنا زكريا بن إسحاق نعم مكي. قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس. أبو الزبير ما كنيته يا أخي محمد؟ محمد متيلي ما كنيته أبو الزبير؟ ما تذكر؟ خيرا إن شاء الله، جزاك الله خيرا. نعم هو أبو الزبير، خيرا إن شاء الله، الله يصلحك يا محمد. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال، اذكرها يا محمد. منهم قبلهم مطلقا وهو مشرك، ومنهم من ردهم مطلقا وهو استعباد، ومنهم من فسره وهو مشرك. فقال ماذا؟ ارفع صوتك. إذا روى عنه الليل أو صرح بالتحديد. طيب خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض. طيب العظم يا أخوان لأنه طعام الجن، والبعر أيضا علف دوابهم. نعم حسن، أنت تقول الحديث حسن هذا؟ هو في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وعله سيأتي بعضهم مرسل وبعضهم طيب. قال رحمه الله تعالى وحدثنا زهير بن حرب. متى عهدك بزهير بن حرب يا خان عقل؟ في الحديث المتقدم أجبت وأصبت. وابن نمير، متى عهدك بابن نمير يا خان صاحب القعدة؟ خيرا إن شاء الله. نعم متأكد؟ ابن نمير ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن نمير، محدث بن محدث. أين أقواه وأم أبوه يا أخي رضا؟ هو محمد أقوى. نعم ما شاء الله بارك الله فيك. بقي عليك ما كنيته وما كنية أبيه وما نسبتهما. ها نسبتهما همدان، خير همدانية. نعم وما كنيته وما كنية أبيه. نعم عندك يا محمد بن عبد الوهاب. ها أبو كريش، خيرا إن شاء الله. عندك راجحين أجبت وأصبت. قال رحمه الله قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي حا قال وحدثها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم بن إيشابوري. يحيى بن يحيى كان في طبقته يا أخي عبد الرزيق مثله. يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. هو مصيب يا محمد؟ مصيب خيرا إن شاء الله. قال واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. الغائط اسم للمكان المنخفض، ولما كان الشخص يعمد في الغالب إلى مكان منخفض سمي أو كني به عما يخرج من الإنسان. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستكبروها في بول أو غائط، في بول ولا غائط. الله يصلحكم، الله يصلح. لكن شربوا أو غربوا. قال أبو أيوب، ما اسم أبي أيوب يا أخنا أحمد؟ خالد بن من؟ ابن زيد من عندك أم من عندهم؟ ها؟ خيرا خيرا إن شاء الله. أنت يا مجاهد أنت الذي لقبت من هناك خيرا إن شاء الله. بابا ها؟ نعم نعم أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب قال أبو أيوب قال ولكن شرقوا أو غربوا شرقوا أو غربوا إذا كنتم في مثل المدينة أو اليمن لكن إذا كنتم في بلد شرقية أو غربية فلا تشرقوا أو تغربوا فإنكم تستقبلون القبلة أو تستدبرونها. فالمراد شرقوا أو غربوا إذا كان التشريق أو التغريب يصرفكم عن القبلة، أما إذا كان بتشريقكم أو بتغريبكم تتوجهون إلى القبلة أو تستدبرون القبلة فلا. ها؟ على حسب لي. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. والمراحيض من أهم ما ينبغي أن يهتم به في هذا الزمن، وأصبح في بعض البلاد الإسلامية لا يحرصون على ستر الذي هو في الحمام، لا يحرصون على ستره، بل كذلك ربما يقوم ربما ماذا يا إخواننا يقوم يقول الشخص وهو قائم، ولا بد أن ترى عورته على تلكم الحالة، يقول وهو قائم لا بد أن ترى الناس والناس عن يمينه وعن يساره ومن خلفه. وهكذا أيضا هذه الكراسي الوسخة القذرة التي يجلس الشخص عليها ما يقوم الشخص إلا وقد تلوثت أفخاذه وتلوثت ربما تراويله، فأنا أنصح من ابتلي بها أن يفحد على الكرسي، ولو انكسر الكرسي ولو انكسر الكرسي ينكسر ولا تلوث في هذا. والله المستعان. تقليد أعمى لأعداء الإسلام، تقليد حتى يبغون يتطورون في قضاء الحاجة، قضاء الحاجة يبغون يتطورون، والله يتدهورون في قضاء الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مر بقبرين يعذبان وفيه أن أحدهما فكان لا يستتر من بوله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. القصد يا إخوان تقليد أعمى، تقليد أعمى، والله المستعان. ها؟ يسهل قضاء الحاجة على تلك الحال. ها؟ ها؟ ما هو؟ جاء في الظاهر لا أذكر في مسنده في مصنف عبد الرزاق أو في موسى أو في مصنف ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب يقضي الحاجة تفاجة، قال حتى إني كنت أشفق عليه، كنت أشفق عليه، معنى تفاجة يفرق رجليه. والله المستعان يا إخواننا. إيه صحيح. نعم. ما هو ها؟ وحدثنا ثم قال فقد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. طيب اخواننا في الله, من القائل؟ قال نعم يا اخي عثمان. تجيب ام احيله؟ ابا ابن يزيد. ها؟ ماذا؟ أجاب يحيى بن من؟ اقرأ السند. يحيى بن يحيى الذي قال نعم, يعني من عين الذي قال نعم. أحسنت. قال رحمه الله وحدثنا أحمد بن الحسن بن قراش. نعم. قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب. قال حدثنا يزيد يعني بن زريع. قال حدثنا روح. الظاهر انه ابن القاسم ارفع من ذلك. عن سهيل عن القعقاع. من سهيل يا اخي مقبل؟ ومن القعقاع ابن من؟ من حكيم. قال عن ابي صالح عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها. كم حديثا قرانا يا عبد العزيز؟ اثنين. نعم يا عبد الله. ثلاثه. ها ها نعم. أعد. أبو هريرة وأبو أيوب وجابر. أجبت وأصبت. بارك الله فيك. الله المستعان الله المستعان يا إخواننا. الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ابن قعنب وهو اثبت الناس في الموطأ عند يحيى بن معين. قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال التيمي. هناك سليمان تيمي اخر, فمن هو؟ وهل هما في طبقه واحده ام لا؟ لا, ابن طرخان ارفع. وساسال فلا يجيبن الا المسؤول. عن يحيى بن سعيد. أنت أخي أحمد, من يحيى بن سعيد؟ طيب إذا لم يجب فعندك يا مصطفى. نعم عندك. ها؟ نعم عندك يا أخي محمد. أحدهما يقول القطان والآخر الأنصاري, فمن أنت معه؟ ها؟ أنت مع الذي قال الأنصاري؟ جازم خير. انا اظنه رميه اظنها رميه من غير راب صحيح. ها لا ما هو انت. لا عمي مصطفى هي رميه من راب يا مصطفى او من غير راب صحيح دخل من غير راب. بارك الله فيك. قال رحمه الله عن محمد بن يحيى نعم ابن حبان مدني عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تبعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رضيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته طيب مستدبر الكعبة. طيب هذا أخص مما استدل به عبد الله بن عمر لأنه استدل به على الرد على الذين يقولون لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط. وهذا في البنيان. طيب والبنيان هذا الحديث يدل على الجواز لكن الأولى هو التجنب حتى ولو في البنيان. وقد تقدم لنا حديث أبي أيوب ولكن لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. نعم هو هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى هذا السند عند أخيكم مقبل. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة له ولد محدث ما اسمه له ابن أخ محدث ما اسمه خيرا إن شاء الله له جد محدث ما اسمه إبراهيم خيرا لكنه ضعيف. نعم ولده ما اسمه وابن أخيه محمد أجبت وأصبت. قال حدثنا محمد بن بشر العبدي. نعم من المتكلم عياش ماذا قلت أبو عبد الله خير الله بارك الله فيك عياش. قال حدثنا عبيد الله بن عمر له أخوان محدثان ما اسمهما أخي مقبل عاصم وعبد الله وعبد الله يبين عن محمد بن يحيى بن حبان متعادك به يا أخي مقبل عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. كم حديثا قالنا أخانا مقبل من صحابيه الراوي له عنه محمد بن من ها؟ محمد بن يحيى بن حبان. خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي. أيهما أشهر يا أخانا مقبل؟ الليثي الأندلسي. خيرا إن شاء الله. أيهما أشهر يا أخي محمد؟ أنت عندك التميمي النيسابوري أشهر عند المحدثين، والليثي الأندلسي أشهر عند الأندلسيين، لأنه راوي موطأ مالك عن مالك، وهذا أيضا راوي لكن ذاك انتشر. ها؟ وعلى أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أو ابن حسان العنبري. نعم، من القائل له ولد؟ ماذا ما اسمه؟ ها؟ إبراهيم. عن همام وهو ابن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو الذي قال لولده، نعم لولده من؟ عبد الله. الله يصلحكم، الله يصلح الذي قال عبد الله لولدي عبد الله. تدرسون نحن وتقولون عبد الله. عبد الله. الله المستعان، الله المستعان. لا ها؟ لماذا؟ هو عبد الله. لا تبعد بنا جزاك الله خيرا. هذا جائز الذي قلته صحيح، لكن نريد البدل أقرب. قال عن طيب ويحيى هو الذي قال لولده ماذا يا محمد؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم. طيب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، ما اسم أبي قتادة يا بني؟ عندك ها؟ عندك ها؟ خالد بن من؟ عندك الحارث بن ردعي. عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ولا يتمسح بيمينه، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يتمسح بالشمال.